أنه كلما ازداد إيمان الإنسان ازداد ثباته وقوة عقيدته، وكلما نقص اختلت عقيدته. سبعة، نقول زيادة الإيمان توجب زيادة التثبيت، ونقص توجب نقص التثبيت، وهذا رائع. أرأيت الآن لو أن زيدا أخبرك بخبر وزيد موثوق عندك، تؤمن بما قال؟ تؤمن. أجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر، يزال الإيمان ولا لا؟ طيب رأيت هذا الخبر بعينك، يزال الإيمان ولا لا؟ يزال الإيمان، ويزال الثبات أيضا، ويزال الثبات. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي ليكفر ويزداد. فأمر الله تعالى بما هو معروف في سورة البقرة. زيادة الإيمان لها أسباب يا إخوان. السبب الأول النظر في آيات الله الشرعية، كان ينظر في الأحكام الشرعية، آيات وترية أحكام التي تضمنها كتاب السنة، ينظر في هذه الأحكام وما جاء عليه من أسئلة الإحكام والإتقان والانتظام ومراعاة المصالح، فيؤمن بأنها من عند من؟ من عند الله، وأنه لا يمكن لأي بشر أن يشرع مثل هذه الشريعة. ينظر ثانيا، ينظر في الآيات الكونية مثل السماوات والأرض والأشجار والأنهار وغيره، يزداد إيمان بلا شك. كذلك يزيد من طاعة الله، كلما ازداد الإنسان طاعة ازداد إيمانا. رابعا يتجنب ما حرم الله، كلما ازداد الإنسان تجنبا لما حرم الله ازداد إيمانا. ولذلك جاء الأثر أن الإنسان إذا ترك النظر المحرم أورده الله تعالى حلاوة يجدها في قلبه. ليش؟ لأنه ترك المحرم لله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل جعلت امرأة ذات منصب وجماعة، فقال: إني أخبرك. فصار سبب في هذا الجماعة إيش؟ النظر في آيات الله الكونية والشرعية، في هذه الأعمال الصالحة. الثالث ترك الأعمال المحرمة، حيث كل من زيادة الإيمان توجب للإنسان أن يزداد ثباتا. وكذلك من زيادة الإيمان أسباب زيادة الإيمان أن يصاحب الإنسان أهل الخير وأهل العلم والدين، لأن هذا بلا شك يزيد الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.